قل صدق الله Thank you. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

صدق الله.